ولكن بعد السنين يحتاج الى محاضره ظل اكثر منها حيث يكون ارجو بيان التصوير في الزواج التصوير التطويراتي هذا هو اخر حوار واخر يوم يتم ان ياتيكم ان شاء الله في سبع ايام التصوير التطويراتي بناء ايضا اثار المسلمين ولا يستطيع الانسان ان يماري او ايجاد الزياره لان يسموها الكاميرات على التصوير أصبحت يمكن كل شخص يصور أكثر من يصور الشر وليس الخير وهو بلاء البشر وإن كان هذا البلاء يمكن في بعض الظروف الأحوال تطويره ويدعى الخير عن الراديو والتلفزيون وكذلك ولكن يجب أن نعلم أن كل شيء اسمه تصوير فهو شيء محرم إلا بالضرورة بحث ضرورة لو بحث خاص فالأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير وبناء الصور وشدد في ذلك تشديدا بليغا فقال من صور صورة كل أن يصف فيها روح القيامة وما هو بنافس وما أظنكم بحاجة إلى أن أسمع عليكم أحاديث كثيرة في التحريم لأني أعلم أنكم لابد أنكم سمعتم شيئا كثيرا من ذلك لكن المشكلة هي هذه الفلسفة العصرية التي تباع دون وسائل كثيرة منها الراديو ومنها الجملة والنشرة وجمع ذلك المشكلة اليوم هو التفريق بين الصور التي كانت معروفة قديما والتي كانت تعرفها الصورة باليد إما تفضل وإما تحتل اليوم الصغير بهذه التصوير فبدأ بعض العلماء التفريق بين ما يصور بهذه الآلة وبين ما يصور باليد كما ذكرت هذا التفريق لا أصل لا نصا ولا عقلا ونظرا أما النص فكما سمعت الآن هو يقول من يصور صورة أنا نقول فلا يصور هذا الحشيش أو هذا الجبال أو هذه الصورة أو هذه الغرفة إذن هذه صورة وهذا يصور الرسول فيما يقول فهو ينطق ويتكلم بلسان عربي مبين فيه إنجاز وفيه إعجاز فهو قال من صور صورة أي صورة كانت بأي آلة بأي وسيلة ومن العجيب أن بعض الناس يؤمنون بشعبة الرسول أن الجنود في آخر الزمان تحدث آلة ضبط الضر قطع صورة بعضها شعبته على مرور كل بساطة الرسول ما بيعرف شيء لكن الله علم كل شيء مما يليق بمقام نبوته ورسالته لذلك استنكر اشد الاستنكار ان يصدر مثل هذا السؤال لنفسه فيطول شعرته كانه ما ترى قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى وهو الا وعي يوحى اذا الجواب شعرته الجواب وعي من السماء هو العلم شعرته انه صلى عليه السلام انسان من الناس لم اره بعد رجال بايديهم الميراث يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائدات ميدات ونسوهن كاسيات تجد في المائده ان اعلوهن فانهن من العيونات لا يمكن الجنه ولا وجود ريحها وان ريحها ان توجد من يسير الكتاب تعرفه قال من انباك هذا قال انباني قال من قبلي عليم خبير هو المنبعي لذلك هذا السؤال ما يصدر إلا من غافل فأقول من صور صورة يشمل كل جهة وتفريقنا بين الصور اللغوية أو الاستغرافية هذه فلسفة دخيلة للإسلام فالمثال الآتي الذي أقوله من ذكر المناسبة لعله يساعدكم على أن تفهموا الفيديو واضح أقول من باب التنكيت والتقريب للموضوع زعموا بأن شيخا قادما زار تميما له في ذلك لما جلس في مصاره فاذا جرى في صدر المكان صوره نفسي بصوره الصوت فعثر على تلميذه وقال له انت تلميذ ضارب وعارف هذا الجيد وعارف انت حضرت دروسي وسمعت مواعظي ولقائي ومنها أن لا تدخل الملائكة بيتا فيه سوء الخلق وضع الشرك في الجنة معناها تحت توصيله بإقرار الشرك في ملائكة الرحمن بإقرار الشرك في الأرض قال الله الشرك لتعالى يحب الجنة لكن هناك الأخير بعد أنزل السورة ومضى على ذلك الزمان ثم عاد الشيخ فجاءه مرة ثانية وإذا به السورة في مكانها فقال وانت الترفاح في قبل وانجزت السورة أمامي وما بعدك رجعت إليها قال يا شيخ هذه السورة عن تلك السورة هذه السورة عن تلك السورة المبارك هو فيه أنت فقير أنت وانا ليه؟ لأن السورة السابقة سورة يدوية السورة المريضة سورة فوتوغرافية يا جماعة كل دروب الطاهور هاي صورة الثانية صورة تجرب مباشرة أو بالآل التي عكف على صنعها مبتكرها سنين طويلة تستطاع لمجرد من وجهها ومتظر عليها تبتع الصورة أبدع من الصورة التي عكف عليها صاحبها ربما أيام ليالي هذه أنا أقول ظاهرية عصرية وأعني بقول ظاهرية عصرية كلام علمي لأنه يوجد من المذاهب المسلمين مذهب الظاهر مثل ابن حزم وغيره هؤلاء عندهم آراء غريبة جدا في الفقه أذكر لك الفقه مثلا واحدة وأنت لك فيها يقول أحدهم في قول عليه السلام أو في حديث الرسول عليه السلام من النبي أبي هريرة قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرن في الماء الجافي انظروا نص الحديث هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد بحيرة ماءها واقف ماء جاري نهى الرسول وهذا نهى في مكان حكمة عن البول في هذا الماء محاور يطبقون ما على نقاوتي على الأسف فعلى طهرتي فماذا قال هذا الظاهري قال فإذا بال في إلهي ثم أراق ما في الماء في الماء جاز ليه؟ لأنه هذا لا يسقط عليه أنه بال في الماء الراكد يا أخي إذا بال في الإناء ما بال في الماء الراكد سبحان الله سواء بال في الماء الراكد مباشرة أو بال في الإناء ثم أراق هذا البول في الماء الراكد تلوث الماء أو تلج هذا قديم من قرابة من مصر لكن اليوم نحن نشوف في هذا الجمل الفكري والصورة إذا كانت يدوية حرام لا بدون تصويرها ولا بدون إدخال البيت الملائكة تهرب أما الصورة هذه إذا صورت بالآلة الفوتوغرافية فهذا حلال شو الفرق؟ خلاف المرسيلة الأولى صورة باليد والأخرى بالآلة مع أنه باليد أيضا لكن اختلفت الصورة كما في الحديث الثالث الصورة الشكل اختلف بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة وبين أن يبول بالواسطة لكن الغاية حصلت لذلك جماهير العلماء رفضوا التفسير لهذا الحديث قال الرسول لها عن الفوز الماء الراكد لأنه هذا هو المعتاد بيجي إنسان غير مغالي بطول هذا ماء كثير رأسا ليش بصد البول فيه لا أحفظ حافظ على هذا البول على هذا الماء بيجي الإنسان يجي بعده يستفي منه أو يصدعه أو إلى غيره ما عالج القضية متخيلة ذلك الفقيه الظاهري قال في الإناء وإجراف ما فيه هذا الماء ما حدث رسول الله عليه الصلاة لأنها نادرة لكن إن وقعت فتفر من هذه وتلك لذلك قال عليه الصلاة والسلام وأخشى أن يدخل في هذا الفور الآتي هؤلاء الذين يفرقون بين السورة الغدرية والسورة الفرادية قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أثمانهم حرم ثمنهم ما معنى الحديث يمكن يغمر ولو بعضه على بعض الناس اليهود لعنهم الله لأسباب كثيرة منها لهذا السبب الذي يذكر الحديث ما هو؟ مشير الحديث إلى بعض الآية القرآنية فبظلم من الذين هاجوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم طيبات أحلت لهم منها شحوم الدواب يذبحوا الغنم أو البقرة الشهم لأن يذبحوه لأنهم ظلموا أنفسهم فأعطبهم الله بأن حرم عليهم بعض الطيبات فماذا فعل اليهود؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعها في صدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وصافت وأخذت شكلا آخر فباعوا وأكلوا وأكلوا أثمان. شو حجتهم؟ يا أخي هذا غير هذا، هذا هذا الشحم الطبيعي، هذا هو صار في صنع، صار في شكل ثاني، فاستحقوا نعمة الله في هذا. وقلت أسباب كثيرة وما لنا بالتفاصيل، إننا أريد أن نفرق أن الاحتيال استعجال نقرأ الله قديم. لذلك هاي صورة هاي صورة حطهم شيء بعض البعض، شوف هاي صورة زيت وهاي صورة زيت، هاي هي ذاتها، فتشوف ثلاث الوسيلة. الله لا إله إلا هو المسائل جنب الغايات. تمام، صورت امرأة عارية مثلا، لا خلاف في فرمتها، صورت بيدك ولا بأنتك، شو بيدك؟ لذلك لا تفخلوا بما تسمعون اليوم من فتاوى بمناسبات كثيرة تم التصوير والتصويرات في حلال، بل هو حرام. إن كان يجوز منه شيء يجوز أيضا للتصوير اليدوي، وإن كان هذا الشيء الذي أجازوه للتصوير الفوتوغرافي يحرم بالتصوير اليدوي فهو أيضا حرام التصوير الفوتوغرافي. وهذا الحرم.